بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السابع. وشياطين الإنس والجن لم يحققوا قولهم بعملهم، بل خالف عملهم قولهم. نعم. ويحبهم. نعم. وأنت ترى، وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه. نعم. ويدعي الإسلام ويقول أنا مسلم، وربما يصلي ويصوم ويحج ويؤدي العبادات، لكنه لا يخلص لله عز وجل، فاقد للشرط الأول وهو الإخلاص، فهذا لا يكون مسلما. نعم. يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم. وهذا موجود كثير معروف عند الأضرحة والقبور، لا يخفى على أحد ممن شاهده أو ممن قرأ وسمع عنه، بل تسمع في الإذاعات الآن، تسمع الاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول قبل الأذان وبعد الأذان، شيء يعلنونه ما هو خفي. نعم. ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم. نعم، يعني الأموات. نعم. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده، ويقول هذا خارج عن الإسلام، وهذا اللي ينهى عن عبادة القبور مع عبادة الأولياء والصالحين، اللي يقول ما هم مسلم، خارج عن الإسلام، فهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. نعم. وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، أن الخلاص لله وترك عبادة ما سواه بدعة وضلالة، لأن الدين عنده هو دعاء الصالحين والاستنجاد بالأموال، هذا الدين عندهم. نعم. ويعادي من عمل به وأحبه، لا يكفي أنه يعادي، بل يقاتل من دعا إلى التوحيد، يقاتله وينزل به أقسى ما يمكن من أنواع الضرر. نعم. وبعضهم لا يعرف التوحيد علما، ويعادي من عمل به وأحبه. نعم. وأنكر الشرك وأبغضه. نعم. وبعضهم لا يعرف التوحيد علما. نعم. لا يعرف التوحيد. نعم. علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته. ما يتعلم التوحيد، كثير منهم ما يتعلمون التوحيد، عندهم التوحيد هو ما هم عليه، ولا يتعلمون التوحيد الذي جاءت به الأنبياء ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يزهدون في ذلك ويقولون نحن مسلمون، يقولون أن يعرفوا معنى الشهادتين، ويقولون أن يصدقوا مدلولهما، ولا يتعلمون التوحيد الصحيح، ولا يقرؤون في كتب التوحيد، بل يعادونها ويقاطعون أهلها. كيف هؤلاء يعتبرون أنفسهم أنهم من المسلمين فضلا عمن حقق التوحيد الذي نحن بصدده الآن؟ هؤلاء ما عرفوا التوحيد أصلا، فكيف يحققونه؟ التوحيد لا يغرس في الوراثة كل التقليد وما عليه ذلك، إنما يعرف بدراسة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودراسة كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، دراسة حقيقية ودراسة واعية. أما بدون ذلك فلا يمكن للإنسان، إن الذي يجهل الشيء ما يمكن أنه يحققه أبدا، لا تحقق الشيء إلا بعد معرفته ومعرفة ما يضاده وما يفسده. فهذا باب عظيم وهو تعلم التوحيد وتعلم قراءة كتب التوحيد تفهمها. هذا باب مهم جدا لطلبة العلم وهو أول ما يبدأ به وهو الأساس. نعم. وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية هذه الآية الثانية. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة لاتباع الصحابة أيكون في المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بينهم فيكون اتباع لبعضهم أم الاتباع يكون في المسائل العقدية؟ في المسائل العقدية بالدرجة الأولى لأنهم هم أهل القدوة في ذلك. أما المسائل الفقهية فيتبع فيها الدليل، يتبع فيها الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد دليل صريح يؤخذ بأقوال الصحابة. فمن إذا اختلف العلماء في مسألة وفيها فتاوى للصحابة وأقوال للصحابة فهذا مما يرجح هذا القول. نعم. فضيلة الشيخ هل الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟ هل إيش؟ الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟ الحلف بغير الله شرك، والشرك هو أعظم الذنوب لا شك، يقولون هو من أكبر الكبائر. وإن تساهل فيه الناس لأن قتل النفس هذا معصية، معصية عملية، لكن الحلف بغير الله هذا عقيدة، والخطأ في العقيدة أعظم من الخطأ في العمل. نعم. فضيلة الشيخ هل السلف الصالح يتعينون بتاريخ معين أم كل من سار؟ هل إيش؟ السلف الصالح. نعم. يتعينون بتاريخ معين؟ السلف الصالح القرون المفضلة، قرون الثلاثة أو الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم السلف، ومن جاء بعدهم واتبعهم فهو منهم، ومن خالفهم فإنه ليس منهم. الذين ينتسبون الآن إلى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ويخالفون هؤلاء الأئمة في العقيدة ويؤولون الصفات، هؤلاء ليسوا من أتباعهم، حسابهم إليهم خطأ. نعم. فضيلة الشيخ كنت في هذا الصيف في بلد عربي يكثر فيه التوسل بأهل القبور، وهناك مساجد مبنية على قبور بعض الصالحين، فذهبت لأرى المسجد ولم أدخل، فهل علي ذنب أم لا؟ إذا كان قصدك معرفة الباطل لأجل إنكاره والرد عليه هذا طيب، أما إن كان قصدك مجرد التفرج بدون إنكار وبدونه فهذا لا يجوز، لا تجوز زيارة هذه الأماكن إلا لمن يريد معرفتها لأجل تحرير منها والرد على أهلها. نعم. فضيلة الشيخ هل التوحيد يكفي لدخول الجنة وما السبب؟ التوحيد لا شك أنه سبب لدخول الجنة، فالموحد يؤمن له دخول الجنة، لكن إن سلم من الذنوب والمعاصي دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فهذا عرضة للعقوبة، ولكن مآله إلى الجنة بعد ما يعذب. فلا شك أن التوحيد هو السبب لدخول الجنة إما ابتداء وإما في النهاية. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يقول أعتمد على الله ثم عليه، وكذلك توكلت على الله ثم عليه، وما الفرق بينه وبين قوله لولا الله ثم فلان؟ لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل هذا عبادة، الله جل وعلا قصر التوكل عليه فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هذا عبادة، لا يجوز إطلاقه لغير الله عز وجل. أما الاعتماد والتوكيل فلا بأس، قل اعتمدت على الله ثم عليك، أو إن اعتمدت عليك، هذا ما جاء فيه مانع. لكن لفظ التوكل هذا جاء فيه أنه محصور على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا، على حصر، أي لا على غيره إن كنتم مؤمنين. وهو أشد من قوله لولا الله وأنت، أشد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفر من كذب حديثا صحيحا بعدما أذن له أنه متفق عليه؟ من إيش؟ يكفر من كذب الحديث الصحيح بعدما أذن له أنه متفق عليه. نعم، إذا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لو صح عن الرسول هذا خطأ، هذا كفر والعياذ بالله. إذا قيل له هذا الحديث صحيح متفق عليه، قال ولو صح عن الرسول هذا خطأ، أو يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كافر بلا شك. أما إذا صح الحديث ولكن خالفه لتأويل عنده أو لتقليد غيره، هذا يكون ضالا ولا يكون كافرا، لأنه يعذر بالتأويل أو التقليد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفر من لا يكفر اليهود والنصارى؟ من لا إيش؟ من لا يكفر اليهود والنصارى. نعم، هذه قاعدة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذا تبين له أنهم كفار ولم يكفرهم، هذا معناه أنه ما تبرأ من الكفار ولا من المشركين، فيكون مثله. نعم. فضيلة الشيخ، أحيانا يذكر بعض الوعاظ أحاديث يقولون فيها جاءت الأثر عن الله عز وجل، وهذه قد تكون ضعيفة، فهل يصح نسبتها إلى الله وإيرادها للعامة؟ ينظر فيها، إذا كان فيها شيء يتنافى مع الأدلة الصحيحة لا يجوز ذكرها، أما إذا كانت لا تتنافى مع الأدلة الصحيحة ولكن يبقى السند، يبقى النظر في سندها، فهذه لا يجزم بنسبتها، وإنما يقال جاء في الأثر أو روية كذا وكذا، روية صيغة التمريض كذا وكذا، فإذا كانت تتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجوز ذكرها ولا الاعتماد عليها، أما إذا كانت لا تتنافى مع دليل صحيح فهذه إن كان سندها صحيحا هي صحيحة، وإن كان سندها غير صحيح فلا يجزم، بل يقال يروى كذا أو يقال كذا عن الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هل صح عن ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بفناء النار؟ يا أخوان، وش تقولون بهالمسائل الغريبة هذه؟ تشغلون أنفسكم فيها، يعني ما لقيتهم إلا مسألة إن ابن تيمية روي عنه أنه يقول بفناء النار، يعني راحت كل أعماله وكل حسناته وكل جهاده وكل علمه اللي هو نشر في الدنيا، إلا هالمسألة هي يبحثون عنها ويشوهون على الشيخ تقي الدين رحمه الله. الواجب ترك هذه الأمور، هذه غلطة يسيرة إن صحت عنه فهي غلطة يسيرة، وكفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. لكن هؤلاء يريدون تشويه الشيخ والبحث عنه، والحمد لله أنهم ما وجدوا إلا هذه المسألة، الحمد لله ما وجدوا عليه إلا هذه المسألة الفريدة، وراحوا يشنشنون به ويشنعون به على الشيخ تقي، ولا يرون ما هم عليه من الشرك ومن عبادة القبور ومن نفي الصفات وتعطيل الصفات، ما يرون، يرون القذات في عين أعينهم ولا في عين غيرهم، ولا يرون الجذع في أعينهم. نسأل الله، هذا صاحب الهوى، نسأل الله العافية، هذا صاحب الهوى. نعم. فإن كان الشيخ قال هذه المسألة فهي خطأ، يغفر الله له، وله من الأعمال الجليلة والسبق في الدعوة إلى الله وبيان الحق ما يرجى له المغفرة والرحمة من الله عز وجل، مع أنها لم تصح عنه، إنما هي سياق تأتي في سياق كلامه، الله أعلم هل يراها أو أن يسوقها من باب لأن يعني الشيخ تعرفون أنه موسوعة، يسوق الأقوال ويسوق الآراء، معطيها الله من العلم والاطلاع الشيء الغزير، يسوق بعض الآراء وبعض الأشياء، ولا يلزم من هذا أنه يراه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل في الشركة الأجنبية؟ ما ندري وش نوع العمل، إن كان العمل مباح وليس للكفار سلطة عليك، الرؤساء اللي عليك واللي يدبرونه من المسلمين فلا بأس، أما إن كان اللي يدبرك ويأمرك وينهاك كافر فهذا لا يجوز، أو كان العمل محرما فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إمام لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروطها؟ ما تدري عنه، وش يدريك انه ما يعرف معنى لا إله؟ هل امتحنته؟ ما يجوز الكلام هذا الا لو امتحنته وصار يجهل، فانت تعلمه اياه، جزاك الله خير، تعلمه اياه، الجاهل يعلم. لا. فضيلة الشيخ، يوجد لدينا في بعض القرى ان تجعل كل قريه لها نظام لمصلحه القريه، ومن خالف هذا النظام فإنه يعاقب من قبل شيخ القبيلة ويكون إلا بذبح شاة أو بشيء من المال، فما حكم هذا العمل؟ النظام الذي لا يخالف الشريعة لا بأس به، أما النظام الذي يخالف الشريعة هذا لا يجوز، وأما تغريم الناس الذبائح والنقود هذا حرام لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تغريم الناس شيئا لم يأمرهم الله به ولم يكلفهم به وإلزامهم بذلك هذا من أكل أموال الناس بالباطل ألا يجوز هذا. أما النظام الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة، نظام المرور، نظام كذا، نظام هذه أنظمة لمصالح الناس وهي ما تعارض مع الكتاب والسنة ألا بأس بها، أما ما يعارض الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، لا من القبائل ولا من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المقصود بالشرك هنا، الأصغر أم الأكبر؟ كله يشمل، لا عام، لا يغفر أن يشرك به هذا عام، الشرك الأكبر والأصغر، ومثل قوله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا عامة، الشرك الأكبر والأصغر. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يحاسب من مات وعليه شرك أصغر، ومتى يكون الأصغر أكبر؟ الله أعلم، يعني عن مجازاته في الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نجزم بأنه لا يخلد في النار ما دام سلم من الشرك الأكبر، فإنه لا يخلد في النار، هذا نجزم به إن شاء الله ونعتقد، أما أنه يعذب ولا يغفر له هذا وارد، العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل لا يغفر ولازم من تعذيبه أو أنه يغفر مع الذنوب، الله أعلم في هذا. نعم. نعم. وش السؤال الثاني؟ وعيد أن يتحول الأصغر إلى أكبر. تحول الأصغر إلى أكبر. نعم، تحول الأصغر إلى أكبر، إذا حلف بغير الله ثم صار يدعوه، يعني جره الحلف به وتعظيمه حتى صار يدعوه ويستغيث به، فإنه يصير شركا لا شك. نعم. فضيلة الشيخ، الخواطر التي ترد على الإنسان مثل إعجابه بنفسه في عمل شيء من الطاعات، هل يدخل ضمن دائرة الشرك؟ لا، هذا من الكبائر، الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل من الكبائر، يحبط العمل، الإعجاب بالعمل يحبطه ويبطله، لكن لا يكون من الشرك، مثل الرياء، الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي وقع فيه، لكنه لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل الذي وقع فيه، والإعجاب بالنفس هذا ليس من الشرك، وإنما هو من كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأولين في قوله تعالى كلكم من الأولين؟ هل هم الأولين في هذه الأمة؟ قيل هذا، قيل أن المراد بهم الأولين من هذه الأمة، وثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة، فالثلتان كلاهما في هذه الأمة، وقيل ثلة من الأولين يعني من أول الخلق، من أول الخلق من عباد الله الصالحين من أول الخلق من آدم وما بعده وذل من الآخرين من هذه الأمة. ففيها قولان يعني الأولين هل هم من الأمم السابقة أو هم من أول هذه الأمة. نعم. فضيلة الشيخ أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لكن السابقون قال فيهم جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ لأن السابقون هم أعلى وأرقى طبقات المسلمين. نعم. أما الأبرار فهم دونهم الأبرار دونهم دون السابقين. نعم. ويقال لهم أصحاب اليمين الأبرار أصحاب اليمين. نعم. فضيلة الشيخ نسمع عن وحدة الأديان فتوى أنها كفر والآن سمعنا حوار أديان فما رأيكم هل هي واحدة أم أنها تختلف؟ حوار الأديان إن كان المراد به المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل فهذا شيء لا بأس به إظهار الحق ودمغ الباطل وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة هذا لا بأس يظهر الحق ويندحض الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها ويقال كلها أديان سماوية وكلها فهذا باطل لا دين إلا دين الإسلام فقط نسخ الأديان السابقة التي قبله فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما سواه فهو باطل من يهودية أو نصرانية أو غيرها ومن قال إنه إنها سوى فهو كافر لأنه خلط بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون في باب تحقيق التوحيد فأعظم تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون فنفى جميع أنواع الشرك نفى عنهم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وهذا أعظم أنواع تحقيق التوحيد. والآية ذكر الله فيها صفات عظيمة قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات أنهم من خشية ربهم مشفقون يعني خائفون فالمؤمن يخاف من العقوبة ويخاف من غضب الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب وإذا آمن الإنسان لا يضره معصية فهؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من رب رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط وهذا ضلال. فهؤلاء هم أكمل أهل الإيمان ومع هذا هم من خشية ربهم مشفقون. ففيها رد على المرجئة ورد على الصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العباد، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن جميعا أوله إلى آخره، لا ينكرون شيئا من ذلك ولا يعترضون. وأعظم ما في القرآن التوحيد، توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن كله، وأعظم ما في القرآن التوحيد والحلال والحرام والوعد والوعيد والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يؤمنون بذلك ولا يردون من ذلك شيئا أو يتوقفون فيه، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس محلا للريب والشك والتردد. فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه سواء عرف معناه أو لم يعرفه، عرف الحكمة أو لم يعرفها، يؤمن لأنه كلام الله جل وعلا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الصفة الثالثة الذين هم بربهم لا يشركون، تجنبوا الشرك بجميع أنواعه، فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يخدشه أو يناقضه أو ينقصه شرك أكبر أو أصغر. صافي، توحيد صافي من الشرك. والذين يؤتون هذه الصفة الرابعة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا لا تعجبهم أعمالهم ولا يستكثرونها، وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين بجانب الله عز وجل. قلوبهم وجلة، يعني خائفة، يخشون أن لا تقبل أعمالهم. فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف أن لا يقبل هذا العمل. أما من لم يخف من رد عمله فهذا معجب بعمله ويرى أنه استحق من الله جل وعلا المغفرة والجنة، فقد لا يكون عمله مقبولا ولا صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف أن لا تقبل، خلاف الذي يدل على الله بأعماله ويعجب بها ويرى أنه استحق بها الجنة، وهو لا يدري هل صحت أو ما صحت، هل تقبلت أو لا أو لم تتقبل. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهم جمعوا بين عمل ووجه، بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله، أو من تعلق بالرجاء وترك العمل، تعلق بالرجاء وترك العمل. هم جمعوا بين الصفتين، العمل الصالح والخوف من عدم القبول. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بأعمالهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويجاهدون ويخافون ألا تقبل أعمالهم. الشاهد من الآية قوله جل وعلا: والذين هم لربهم لا يشركون. ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة، لأنها تفسر تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك في جميع أنواعه. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. ذكر معناه الاستدراج، الاستدراج لهم، وهو من الله محمود، المكر من الله محمود، لأنه بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، هذا هو المكر، وهو من الله حق، لأنه لا يمكر إلا لمن مكر به أو مكر بعباده، مجازات وعدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه، إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، هذا هو المكر المذموم. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق، فمكر الله بهم بأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها، أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به، جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالمكر منه سبحانه محمود لأنه بحق، والمكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق. نعم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه. الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة، الإيمان بالآيات الله الكونية، أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله، تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباد. نعم. وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى. كلام كثير. نعم. قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، وهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. كما قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كما أعبد الله ولا أشرك به، لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها. نعم. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. نعم. قوله عن حصين ابن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال اقرأ المتن. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقت بها عكاشة. هذا الحديث حديث حسين بن عبد الرحمن التابعي الجليل رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقرض البارحة؟ يقوله سعيد بن جبير. الكوكب معنى الشهاب، الشهاب الذي يرمى به الشيطان، شوب تنطلق من الكواكب ويرمى بها الشياطين عن استراط الشر، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، وإنما هي شظية وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من استراط السمع من السماء. قلت أنا، أي أنا رأيت. والبارحة يقولون إنها تطلق على الليلة الماضية، تطلق على الليلة الماضية، هذه البارحة سميت بارحة لأنها برحت أي ذهبت، يقال برح المكان إذا غادره. أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قلت أنا، يقوله حسين. ثم إنه خاف على نفسه من الرياء أن يقال: ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعة؟ خشي على نفسه أن يظن أنه يصلي ويتهجد، فكره أن يحمد بما لم يفعل. فقلت: أما إني لم أكن في صلاة، هذا من الخلاص لله عز وجل والاحتياط، كراهة السلف للرياء، كراهتهم لأن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولكني لدغت، بين السبب الذي من أجله سهر في الليل. واللدغة هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقارب. العادة أن من يلدغ يطلب العلاج. قال: فما صنعت؟ يعني بعد اللدغة ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قلت: ارتقيت، أي قرأت على نفسي، أو تركت من يقرأ علي الرقية، فقيت عمل الرقية، وهي القراءة على المصاب باللدغة أو غيرها من الأمراض، بأن يقرأ أو ينفث على المصاب، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج نافع. قال: فما حملك على هذا؟ هذا فيه أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بدليل، فما حملك على أن تعمل الرقية؟ ما هو دليلك؟ فقلت: حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو أيضا تابعي جليل اشتهر بالتفسير والحفظ. حدثنا الشعبي وذكر السند عن رسول الله، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا دليل حصين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رؤية إلا من عين، أي إصابة العين، وهي إصابة بسبب النظر، نظر الحاسد. وهذا حق، الإصابة بالعين ونظر الحاسد هذا حق، وهو من آيات الله جل وعلا، يجعل في نظر بعض الناس سمية، إذا نظر إلى شيء أصيب، هذه هي العين. وعلاج الإصابة بالعين معروف، هو أنه يقرأ أن العاين يطلب منها أن يدعو بالبركة للمصاب، يدعو بالبركة للمصاب، وأيضا يستغسل، لأن يطلب منه أن يتوضأ بماء ويؤخذ ما تساقط من أعضائه ويصب على المصاب بالعين، ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب، يغسل بماء وتوقد الغسالة وتصب على المريض ويشرب منها فيشفى بإذن الله. هذا علاج العين. أو حمى، وهي هذا محل الشاهد، الحمى السم، سم العقرب أو سم الحية، أدل على جواز الرقية من لدغة الحية أو العقرب. هذا ما دل عليه حديث الشعبي، حديث حسين بن عبد الرحمن، ما دل عليه حديث الشعبي الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى من سن. هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغه أنه لا حرج عليه، لأنه بنى على دليل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم يقول ليله كذا او في مكان كذا. بعض العلماء يقول لعله ليله الاسراء، بعضهم يقول لعله رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم. والاحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. عرضت علي الأمم، أي جيء بالأمم، يعني مثال للأمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجل، لم يتبعه من قوله إلا رجل واحد أو رجلان فقط، وبقية الأمة لم يستجيبوا له، والنبي ومعه الرهط، والرهط هم دون العشرة، العدد دون العشرة، يعني لم يتبعوا إلا ما دون العشرة، والبقية على الكفر. والنبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، كل قومه على الكفر، أبوا يستجيبون. فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة، فإن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يعقلون. وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الكثرة لا يغتر بها. هذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان، وبقية أمته كلهم عربوا، وبعض الأنبياء معه عشرة أو أقل، بعضهم ليس معه أحد. هذا دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأنه لا يزهد بالحق لقلة من يتبعه، لا يزهد بالحق لقلة من يتبعه. والآن لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التعطيل، قالوا لك ما احنا مسلم إلا أنت ولا أنا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس معهم على هذا الكلام، أكثر الناس يدعون الموتى ويدعون القبور، أكثرهم يؤولون الصفات، أفعالهم يعني كلهم على ضلال إلا أنت، يقولون كذا. تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما وهي كلام باطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلة الناس، الحق يعرف بدليله من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد ولو لم يكن عليه إلا قليل فهو الحق لا يتغير. رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم كثرة خلق، خلق كثيرون، فظننت أنهم أمتي، ظن صلى الله عليه وسلم أنهم أمته لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، فقيل لي هذا موسى وقومه، فهذا فيه دليل على فضل قوم موسى وأنه اتبعه الأكثرون من قومه وآمنوا، وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل، ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين يعني عالمي زمانهم. هذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل، كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق، لكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوضع كثيرا عما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، الذي فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أمته وأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة، حتى جاء في الحديث أنهم نصف أهل الجنة، وجاء في الحديث الآخر أنهم ثلثا أهل الجنة. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء 70. فلحرص الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء 70، يريدون أن يقتدوا بهم، وهذا من حرص السلف على الخير والعمل به، ما اعتبروا هذا الخبر أمر عادي بل اهتموا به. فخاض الناس في أولئك يعني بحثوا من هم، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الصحابة لأن الصحابة هم أفضل الأمة، أفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، هذا فيه جواز الاجتهاد، هذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم، وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه من هم هؤلاء 70,000، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم 70,000، لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أن يقرأ عليهم الرقية، لأن هذا فيه سؤال للناس، طلب الرقية من الناس فيه سؤال لغير الله وفيه مذلة، فهم يستغنون عن الناس، ترفعا عن السؤال، لأن السؤال مكروه، سؤال الناس مكروه لما فيه من الحاجة لغير الله سبحانه وتعالى. لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس الرقية تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا، لكن تركه أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل هو ينزل ويأخذ وفاء بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسترقون ولا يكتوون. الكي علاج معروف ونافع بإذن الله، علاج معروف ونافع بإذن الله إذا وافق محله نفع الله به، لأنه يحسم الداء، يحسم الداء، يحسم المرض. ولكن نظرا لما فيه من التعذيب بالنار فإنه مكروه، نظرا لما فيه من استعمال النار والتعذيب بالنار إنه مكروه، كراهية تنزيه. فهم تركوا الكي من أجل هذا، من أجل ما فيه من الكراهية. ولا يتطيرون، تطير التشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن أو بالأزمنة، تشاؤم الإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة، هذا شرك، وهذا سيأتي له باب خاص، نوع من أنواع الشرك. والواجب على من وقع في نفس شيء من التطير أن يدفعه بالتوكل على الله، وأن لا يرجع عما عزم عليه، يمضي ويتوكل على الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. وإلا مهما حد ما قد يقع في نفس شيء، ولكن يدفعه بالتوكل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا أحس الإنسان بشيء يتوكل على الله ويدفع هذا الهاجس ولا يعمل بالطيرة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الطيرة شرك، والشرك أعظم الكبائر. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الرابعة. الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله. تركوا المكروهات والمحرمات. المكروهات وهي طلب الرقية، سؤال الناس، والكي، والمحرم الطيرة، المحرم الطيرة. وهذا كما سبق لكم تعريف تحقيق التوحيد، أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه، وتجنب البدع، وتجنب المحدثات في الدين والخرافات. هذا تحقيق التوحيد. وهؤلاء هم السابقون والمقربون، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هؤلاء تركوا الشرك وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، فلذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث. وليس في هذا أن ترك الأسباب أنه مطلوب من المسلم، لا، بل فعل الأسباب مطلوب مع التوكل على الله عز وجل. وهؤلاء لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا أسبابا مكروهة. أما الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها، فلا يجوز ترك الأسباب النافعة ويقال يكفي التوكل على الله، كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل لا بد من الأمرين، من التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة، أما المكروهة فتركها أحسن، تركها أحسن من ذلك الكي، ومن ذلك طلب الرقية من الناس. والمكروه إذا احتاج الإنسان إليه تزول الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى الكي يكتوي وتزول الكراهة، إذا احتاج الناس الإنسان إلى الرقية هو ما يحسن يرقي نفسه، ولا جاء أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية، تزول الكراهة، يطلب من أهل الخير من يرقيه. فالمكروه إذا احتاج إليه تزول الكراهة، لكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن. هذا من تحقيق التوحيد. لما سمع هذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. هذا فيه طلب الدعاء، فيه طلب الدعاء من الغير، تطلب من أهل الخير ومن أهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم، تطلب منهم الدعاء لك، لأن عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ففيه ما جواز طلب الدعاء من أهل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عكاشة أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقق هذا فيما بعد، فإن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، في حرب قليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، قتل في هذه الحرب شهيدا في سبيل الله عز وجل، فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، لا يستحق هذه المنزلة، ما هو مثل عكاشة المحصن، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنت لا تستحق هذا، أو يقول له لست منهم، فيحصل للرجل يعني كسوف بال، أو يحصل له ردة فعل، بل واجهه بكلام طيب، قال له سبقك بها عكاشة. ثم أيضا خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمر، فهو سد هذا الباب، سد هذا الباب من أصله. فالشاهد من هذا الحديث قوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، تركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة وإما مكروهة، هذا من تحقيق التوحيد، ترك المحرمات والمكروهات. نعم. قوله عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي. نعم. عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي، حارثي الحارثي من الأسد. نعم. من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي. نعم أعد الكلام. عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي. نعم. من تابع حصين. نعم. من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال اللالكائي ثقة إمام حجة قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. نعم. قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكب رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قال عند بعض أهل اللغة أنه قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة. نعم. قوله فقلت أنا أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أن الذي هو الرياء، الشرك الذي هو الرياء. نعم. لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعل. نعم. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. قوله أنت لو أن الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي له أن يتحدث عنه وأن يخبر الناس عنه، لأن هذا يكون من الرياء، فكيف إذا لم يكن عمل شيئا ويبي الناس يمدحون؟ ألا شك، قال الله جل وعلا في اليهود ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قوله قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما الذي حملني على ما فعلت هو الحديث، لأن السلف لا يعملون شيء من الحلال والحرام إلا بدليل. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظه. كل علمه رضي الله عنه على غزارته كله حفظ في صدره، ولم يكتب شيئا من ذلك. نعم. توفي سنة 300، وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقي بالرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. الحديث قوله لا رقية إلا من عين، هذا حصر مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين، مع أنه جاءت الأدلة بأن الرقية تصلح من كل مرض، من كل مرض. أما الجمع بينها إما أن يقال هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم بعد ذلك رخص في الرقية من جميع الأمراض، أو يحمل على الأكمل، أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض، يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان من هذين الدائين. فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. نعم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. إذا قيل ابن عباس لم ينصرف إلا إلى عبد الله رضي الله عنه، لأنه هو الذي اشتهر بذلك. نعم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عن تفسير القرآن. نعم. وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روي من وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار يلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. وكان عمر يستشيره على صغر سنه، كان يحضره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلمه. نعم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عنه. هذه مهمة جدا، إذا سمعت الدليل ما يجوز لك تغلط الدليل وتقول هذا ما يكفي وهذا، يعني بعض الناس لو جبت له دليل صحيح يقول لك هذا ما يكفي أو هذا فيه أو ما فيه، هذا ما يجوز. الاستهانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث الرسول ما يجوز الاستهانة بها. الإنسان يقف عند حده معه ويتأدب، تأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بعض الناس إلا جبت الحديث وهو ما ينطبق على هواه ولا ينطبق على رغبته صار يلوك لسانه الأحاديث ويتكلم فيها عن غير علم وعن غير بصيرة ويقول هذا ما يكفي دور لنا غيره. نعم. هذا تابعي يقول أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله. نعم. وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا هذا فيه دليل على أنه لابد من الدليل على أمور الدين، على أمور الدين من العقيدة والحلال والحرام والأحكام الشرعية لابد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطا لهذا. المقلد هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام، وإنما يأخذ أقوال الناس فقط، يأخذ أقوال الناس فقط من غير معرفة لدليلها ومستندها، هذا ليس بعالم وإنما هو ناقل فقط، هذا ناقل فقط وليس بعالم. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هذا هو العالم. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت والله أعلم متى عرضت، هذا هو الصحيح التوقف. ولا بعضهم يقول إن هذا ليس الإشراء، بعضهم يقول إن هذا رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الرسول أسري به مرة ثانية في المدينة، هذا لا دليل عليه، فالأحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا أو في مكان كذا، نحن نتوقف. نعم. والله أعلم متى عرضت. نعم. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم. الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثال مجيء الأمم يوم القيامة، صوره له سبحانه، صور له مجيء الأمم يوم القيامة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، هذا من آيات الله. وقال جل وعلا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ف التقوى والطاعة والخشية لله عز وجل، وأما الاتباع والطاعة فتكون للرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاعه. الاتباع والاقتداء والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التقوى والخشية والخوف هذا يكون لله عز وجل. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. نعم. فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله. نعم. هذا هو الدين. لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا كيف تعرف طاعة الله، كيف تعرف عبادة الله إلا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله. إيه؟ وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا. نعم. أن لا يعبد إلا الله هذا فيه التوحيد، ولا يعبد إلا بما شرع هذا فيه الاتباع والاقتداء والنهي عن الابتداع بالدين. نعم. وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قدم طاعة الرسول على كل شيء، لا تقدم على طاعة الرسول شيئا أبدا، لا طاعة والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد، ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني، لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا طاعة نفسك أيضا، لا تقدم طاعة نفسك وهواك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي كان في المدينة في تسعة رهط أي رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه. نعم. والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا. نعم. كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، ولا يزهد في القلة إذا كانت على الحق، المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل، المدار عليه. والحق لا يعرف بالرجال، وإنما العكس، يعرف الرجال بالحق، هذا هو الصحيح، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. نعم. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، فقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم. يعني هذا تعليق من الشيخ رحمه، حتى بعض من يدعي العلم في وقته، وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة، إذا جئتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على بطلان ما هم عليه قال لكن هل عليه أكثر الناس، رد الناس. سبحان الله، أنت متعبد بما عليه الناس ولا متعبد بما في الكتاب والسنة؟ الواجب الرجوع إلى الحق وإن كان عليه القليل، والاعتراف بالحق وإن كان عليه القليل، هذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة لنفسه. أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة، هذا قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفرعون يقول فما بال القرون الأولى أن جاي تنكر عليه بس، واللي قبلي من الكفرة والمشركين كما من بالحال، هكذا يقول فرعون كما قال القرون الأولى. هذه حجة داحضة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان، تدوم بالكلام. نعم، فليحذر المسلم. يقول نعم، إذا كانت الكفرة على دليل على خير، أما إذا كانت على باطل فلا عبرة به. نعم، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. نعم. وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم. نعم. يعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. نعم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. أولهم على حق وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه، كانوا على حق، لكن المتأخرين المتأخرون منهم حرقوا وبدلوا وغيروا وأنكروا نبوة موسى، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل فإنهم كفار من أهل النار، والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. نعم. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال الله تعالى وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم. نعم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم. نعم، وكان بنو إسرائيل ذات على الإيمان بالله عز وجل، وأكثر أهل الأرض على الكفر، لذلك فضلهم الله على العالمين. نعم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. وليس هو مدح لبني إسرائيل مطلق، بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. نعم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من التحريف والتبديل والتغيير والكفر بالرسل، هذا حدث فيما بعد في بني إسرائيل. نعم. من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فمنعوا القرى والأنصار والرفاق، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا نعم قلوا في آخر الزمان في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهم كثروا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ثلاثة القرون، وفتحوا الأمصار ونشروا العلم في أرجاء الأرض، وتبعهم خلق كثير من العجم من العرب والعجم، حتى كثر سواد الأمة وملأ الأرض أو غالب المعمورة، ثم بعد ذلك صاروا ينقصون ويقلون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله، شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني جده، لأنه قرأ على جده وهو صغير رحمه الله، أدركه وقرأ عليه. نعم. وفيه فضيلة هذه الأمة في الكمية والكيفية، فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. الكمية والكيفية، الكمية كثرة عدد الأمة في القرون المغضبة، والكيفية ما هم عليه من العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ونفع الخلق، هذه كيفية. نعم. والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي حديث آخر ومع كل واحد من 70,000، مع كل واحد من 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. وقوله ثم نهر فدخل منزله فخاض الناس في هداه، أي الحاضرون له في مثل هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأن فأهل الإيمان والخير إذا ذكرت لهم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة، وهؤلاء رجال الآخرة. أما رجال الدنيا إنما ينشطون إذا ذكرت لهم الدنيا وذكرت لهم التجار والمكاسب، يسألون وينها التجار وينها المكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات، همهم دنياهم. أما هؤلاء فهمهم آخرتهم، يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب لهم دخول الجنة، هذا همهم. نعم. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم اجتهدوا في معنى الحديث كل ندل بدلوه، هذا فيه دليل على أن الاجتهاد له أصل وهو استنباط الأحكام وفهم النصوص، هذا هو الاجتهاد. نعم. لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم يكتب صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. نعم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يلزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. لعلهم ما قالوا هم كذا وكذا، ما جزموا، فالمجتهد ما يجزم ولكن يقول لعل الحكم كذا وكذا أو يمكن أن الحكم كذا وكذا، ما يجزم بصواب نفسه. نعم. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يحترقون. أخبروا بما دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء 70. نعم. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يحتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أي لا يطلبون رقية من أحد. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لأن هذا فيه سؤال للناس، وسؤال الناس ذلة، ومهما أمكن الإنسان الاستغناء عن الناس فإنه مطلوب. جاء في بعض رواية الحديث لا يرقون، هذه الرواية كما قال ابن القيم غلط، والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا سؤال للناس. نعم. وأما الرقية فعل الرقية فهذا عبادة فهو ممنوع من المطلوب. نعم. ولا يكسبون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكيد. نعم. ولا يتطيرون والطيارة سيره فترى تفسير تراسل ولكن يوحى وعزهم بواحد فيسألونه وكيف تفهم ما وقع وتركوا الطب وإن كان يراد الشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتقويضهم وضوءهم إليه. نعم. وأن لا تتعلق قلوبه بشيء سواه بظن ما تدراه وتراه فلا يقرون إلا إلى ربهم ولا يقرون إلا منه ويعتقدون أن ما أصابكم بقدره واختياره له فلا يسعون إلا إليه فلا يسعون إلا إليه وحده لكشف ربهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني لا إلى أحد من الناس وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا. نعم. قوله فقال ركاك بن منصر صحابي المشهور شهد بدران والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أسد بن حزين قتله صليحة بن حويرث شهيدا وكان أكثر الأقارب بن حويرث لقتال أهل الردة.